بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في التقوى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: قال باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال: وأما الأحاديث، وذكر 5 أحاديث. باب في التقوى، أي هذا الباب متعلق بالحديث عن هذا الباب من أبواب الخير، وهذا العمل من أعمال البر، وهو من أعظم أعمال القلوب التي تشترك الجوارح مع القلب في تحصيله، ألا وهو باب التقوى. فالتقوى يشترك فيها عمل القلب وعمل الجوارح، فإن ذلك عمل يدل على أن العبد يريد بتحصيل التقوى أن يقي نفسه عذاب الله عز وجل. ولذلك التقوى مأخوذ اسمها من الوقاية، من الوقاية. فالعبد المتقي يقي نفسه، أي يأخذ بأسباب الوقاية والحماية التي تبعده عن عذاب الله عز وجل وتقربه من ربه سبحانه وتعالى. فالتقوى إذن العمل على وجود الأسباب التي تقي العبد عذاب الله سبحانه وتعالى، وتقي العبد العقاب المترتب على مخالفة أمر الله والامتناع عن أداء ما أمر وأوجب سبحانه وتعالى. إذن التقوى أن تكون بالإتيان بما أمر الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأنت في ذلك مصطحب لشعور الخوف من الله تعالى، فأنت تعمل وأنت تمتنع، أي تعمل الخيرات وتمتنع عن السيئات، تقوى لله عز وجل، ومعنى ذلك خوفا من عذاب الله واتقاء لعذاب الله وامتناعا أن يكون مصيرك هو العقاب، فتتحصن بالتقوى من عذاب الله عز وجل بفعل أوامر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النووي: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وهذا تنبيه مهم من الإمام رحمه الله تعالى، ذكره هنا بين الآيتين، وإلا فبعض الناس ربما يفهم فهما خاطئا للآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين، أن يتقوا الله عز وجل حق التقوى، حق التقوى. وهذا الأمر هو كمال حال الإنسان، أو ما يحمله هذا الأمر هو كمال حال الإنسان، يكون على تقوى أي على أحق، أي يكون على حق التقوى أي على أعلى درجات التقوى، على أعلى درجات التقوى. ولا يتعارض هذا مع قوله في الآية التي بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن بعض الناس ظن أن الآية الأولى لا يقدر عليها كل الناس، وأن الآية الأولى تصعب وتشق على كل الناس. لا، بل ليس هذا هو المراد من الآية الأولى، إنما المراد من الآية الأولى يظهر بالآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم، أي عليك أيها العبد أن تتقي الله بكل استطاعتك. هذا هو المعنى المقصود، عليك أيها العبد أن تتقي الله عز وجل بكل استطاعتك. فهذا التفسير يبين لك كذلك ما توهمه أيضا بعض الناس خطأ على المعنى المقابل، وهو فاتقوا الله ما استطعتم، أي يستهين بأوامر الله ويقول غير مستطيع، أنا بفعل ما أستطيع، فيتهاون في فعل الأوامر واجتناب النواهي. لا، إنما المقصود من الآيتين معا: أيها العبد اتق الله بكل استطاعتك، اتق الله بكل استطاعتك، يعني ما قدرت عليه فافعل، اتق الله بكل ما تستطيع. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه الآية أيضا تشهد لباب التقوى، إذ فيها أمر بالتقوى. والنووي رحمة الله عليه فقيه، فإنك تلاحظ في ذكره للآيات أنه ذكر الآيات على قسمين، على قسمين، ليس مجرد سرد آيات تتحدث عن التقوى، لا، بل ذكر الآيات بطريقة يريد منها بيان معنى في التقوى أو متعلق بالتقوى على قسمين. القسم الأول حكم ذلك، التقوى واجب، يجب على العبد أن يتقي ربه، وذكر الآيات التي تدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد. فهذه الآيات تشهد بوجوب التقوى. ثم بعد ذلك قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. ثم قال وقال تعالى، ذكر قسم آخر، وهذا يدلك على أن النووي ما أراد مجرد سرد آيات، لا، هناك آيات في أول الباب أراد النووي أن يستدل منها على وجوب التقوى على المسلم. وأما الآيات الأخرى قال وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ماذا أراد النووي هنا؟ أراد أن يبين فضل التقوى. انتبه، أراد أن يبين فضل التقوى. الآيات الأولى، ثلاث الآيات الأولى، أراد أن يبين حكم التقوى. الآيتان الأخيرتان أراد أن يبين فضل التقوى. أي نعم. أما الآية الأخيرة في آيات حكم التقوى وهي أنها واجبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ففيها أمر بالتقوى، وأن التقوى تبعث على القول السديد، أي نعم، إن العبد التقي ترى أقواله سديدة، وذلك ثمرة التقوى. فإن هذه الآية تشهد لهذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد. اتقوا الله ومع التقوى قولوا قولا سديد. فلما قارن في أمره سبحانه وتعالى بأمرين أحدهما التقوى دل على الآخر، دل على أن الآخر مرتبط بالأول، مرتبط بالأول وإن كان مغايرا، وإن كان مغايرا. اتقوا الله وقولوا قولا سديد. فلما كان ذلك، فكان ذلك فيه إشارة إلى فضل التقوى، إذ أنها تبعث على القول السديد. فلما أراد الله أن يوصي بالقول السديد سبق ذلك بالأمر بالتقوى، لأن العبد إذا تحصل وحصل التقوى كانت الأقوال سديد. والقول السديد في هذه الآية على خلاف، على أقوال بين العلماء، على أقوال بين العلماء. فمنهم من يقول أن القول السديد هو الدعوة إلى الله عز وجل، ومنهم من يقول الأمر بالمعروف، ومنهم من يقول الذكر عموما. والحقيقة أن القول الأول يشمل كل هذه الأقوال، أن القول السديد هو الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الداعي إلى الله سيقول في الناس خيرا، وسيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وسيذكر ربه سبحانه وتعالى. إذن القول السديد هو كل كلام يوصل الناس إلى الله تعالى ويوفق الناس إلى طاعة ربه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ففي الآية بيان فضل التقوى من أنها، وحكم التقوى من أنها واجبة، وبيان فضلها من أنها تبعث على القول السديد. نعم، ومنه الصدق طبعا. أي نعم، القول السديد أيضا من معانيه الصدق. فالدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرنا تشمل كل ذلك، لأن الذي يدعو إلى الله عز وجل يدعو بأصدق كلام وأصدق القول، ومن أصدق قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثم قال: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا أو هذه الآية فيها دليل على فضل التقوى. من يتق الله، من يفعل أوامره ويجتنب نواهيه، ما هو جزاؤه عند الله؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا عند الشدائد والكروبات، ويرزقه من حيث لا يحتسب عند الحاجة، فلا يحتاج إلى الناس. فإذا اتقى ربه فتح الله له أبواب الرزق وأبواب الخير من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. وهذا المعنى الأحوال للصالحين فيه كثيرة، الذين كانوا على تقوى فلما تعرضوا للشدائد نجاهم الله وأوجد لهم المخرج وجعل لهم المخرج، ولما كانوا في الحاجة والشدة رزقهم الله من حيث لم يكونوا يحتسبون. ولذلك فالتقوى سبب في حصول هذا الفضل وهذا الخير العظيم. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. انظر فضل التقوى في هذه الآية. إن التقوى يتحصل معها الإنسان على ثلاث فضائل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه أول واحدة. يجعل لكم فرقانا يعني يرزقك الله تعالى ما تعرف به الحق من الباطل. الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. ولذلك من أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فمن ثمرات التقوى أنك بالتقوى تتحصل على هذه المنافع، منها يجعل لك فرقانا، إن ربنا يرزقك بصيرة، يرزقك علم، يرزقك حكمة، من خلال ذلك تتعرف على الحق من الباطل، وتعرف أن تميز بين الحق والباطل. لذلك العبد التقي عبد مسدد، الإنسان التقي إنسان مسدد. مسدد يعني ماذا؟ يعني يمشي دائما في الطريق السديد، وهذا لأجل أن الله عز وجل رزقه أول ثمرة من ثمرات التقوى، أول ثمرة من ثمرات التقوى، وهي يجعل لكم فرقان، أن الله تعالى يجعله يعرف الحق من الباطل، فيسير في الطريق السديد الصحيح. هذه أول ثمرة للتقوى في هذه الآية. ويكفر عنكم سيئاتكم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الله، هل هناك فرق؟ قطعا هناك فرق، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. التكفير والمغفرة يأتيان بمعنى واحد في الغالب، لكن إذا جاء مع بعضهما يبقى كل واحد له معنى. ونرجع بقى للتعبير اللغوي أكد هذا أكثر، قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى التكفير غير الإيه؟ المغفرة. التكفير في اللغة هو التغطية، ولذلك سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الحق، والمغفرة من الستر، والمغفرة من الستر. ولذلك يسمى ما يلبسه الإنسان في الحرب على رأسه ودي يسمى مغفر، لأنه بيستر الرأس ونحو ذلك. فالله تعالى إذا كان العبد تقيا يتقي الله عز وجل، يأتمر بأوامره وينتهي عند نواهيه، وفي قلبه خوف من الله تعالى في كل أحواله وأفعاله وأقواله، يرزقه الله هذه الثمرات. قال ويكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك الأعمال الصالحة، وأن يجعلك مكثرا من هذه الأعمال الصالحة التي تكفر الأعمال السيئة. فمش قلنا التكفير من التغطية؟ الأعمال الصالحة إذا جاءت ماذا فعلت؟ غطت السيئات، وجعلها الله عز وجل تبدل هذه السيئات وتكون هي الصالحات. طيب من أين ذلك؟ بتوفيق الله، بسبب التقوى. فإن كان تقيا وفقه الله عز وجل لهذه المكانة، وهي أن يكفر عنه سيئاته، أي ييسر له من الأسباب ما يجعله يكثر من الأعمال الصالحة والصالحات التي تغطي السيئات وتمنع بعد ذلك السيئات. العبد إذا كثرت الحسنات والصالحات امتنعت، قلت الإيش؟ السيئات. وكلما زادت الحسنات والصالحات كلما قلت، وربما تصل في وقت أن تنعدم إلى يعني قدر قليل جدا، وإلا فكل ابن آدم خطأ. فهذا توفيق من الله تعالى أن يكفر عنك سيئاتك، يوفقك إلى فعل الصالحات والطاعات التي بها تزول السيئات. ويغفر لكم، هذه الثمرة الثالثة، ويغفر لكم. يغفر لكم أي ييسر لك الأسباب التي تنال بها المغفرة، وهي أن يمحو الله عز وجل، أن يغفر الله عز وجل ويستر يعني لك ذنبك، أن يستر لك ذنبك، فييسر لك من الأسباب للمغفرة. ومن أعظم أسباب المغفرة الاستغفار والتوبة، ييسر لك أسباب التوبة. كم من إنسان محروم من هذه الأسباب، يقول لك نفسي أتوب، أليس كذلك؟ كم من إنسان تسمع من هذه العبارة يقول لك والله نفسي أتوب وأنا صادق فيما أقول، ويحلف ممكن يكون صادق فيما يقول، يقول لك والله نفسي أتوب، لكنه والعياذ بالله طبعا هو في خلل طبعا أكيد عنده هو. فيوفق الله عز وجل التقي لهذه الأسباب، أنه يكثر من استغفار والتوبة وطلب المغفرة من الله تعالى. التاني غفلان يقول لك والله نفسي أتوب، وبعدين تلاقيه طول النهار عم بيتفرج على الأفلام والمسلسلات وفي المقاهي والمش عارف ونحو ذلك. الآخر عايز يتوب فييسر له ويسعى في أسباب، ربنا يوفقه أن يصل إلى أسباب التوبة والمغفرة، فيكثر من الاستغفار ويكثر من الطاعات ويكثر من التوبة ليغفر الله له. فهذه ثمرات التقوى في هذه الآية. وأما الأحاديث، قال فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العربي تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. قال وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها وفقه أي علموا أحكام الشرع. قال النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. هذا هو الذي أراده البخاري النووي، هذا هو الذي أراده النووي، هذا هو الشاهد. يعني لو النووي اقتصر على هذا الجزء من الحديث كعادة بعض يعني من يصنفون في المختصرات لكان كافيا. يعني ممكن بعض الناس يصنف، العلماء القدامى يصنفون تصانيف مختصرة، يوم لو جيف باب مثلا زي الباب ده باب التقوى عايز يذكر هذا الحديث، يوم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، ويقف عند الحديث خلاص. لماذا؟ لأنه هذا هو الشاهد الذي أراده، وبالفعل هذا هو الشاهد للحديث للباب، باب التقوى. من أكرم الناس؟ قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ أي من يكون من الناس عند الله في المكانة العليا، في المكانة العليا، أو على المعنى الآخر الذي جاء بعد ذلك في سؤالهم، لكن هذا هو الذي يتبادر للأذهان، المعنى الأول الذي ذكرناه. من أكرم الناس؟ أي من أحسن الناس مكانة عند الله. فإنك إذا أكرمك إنسان فقد وضعك في مكان عال. فمن أكرم الناس يعني لم يجعله بين الكرماء فحسب، لا، بل جعله أكرم الكرماء. فقالوا من أكرم الناس؟ من أحسن الناس مكانة عند الله. قال أتقاهم. وهذا تصديقه قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاءت بعد قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في فصل هنا في المعنى، مش لتعرفوا إن أكرمكم عند الله، لا، التفسير الثاني لتعارفوا، ده معنى الأول. وبعدين بعد هذه السنة في الخلق وهي سنة التعارف والتناسل وكذا وكذا، اعلموا أن أكرمكم عند الله هم أتقاكم. فهذا الحديث يشهد لباب التقوى أعظم شهادة، وأن التقي هو من أكرم الناس عند الله عز وجل، وأن أتقى الناس هو أكرم الناس عند الله تعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس على الله، لأنه أتقى الخلق، لأنه أتقى الخلق. فهذا الحديث فيه بيان فضل التقوى، وأن الإنسان كلما كان تقيا كلما ازداد عند الله مكانة، وأن أكرم الناس عند الله عز وجل هم الأتقياء. أكرم الناس عند الله هم الأتقياء. طب لماذا لم مثلا نقول أكرم الناس عند الله، أو لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس عند الله مثلا الصائمين، مثلا المتهجدين، كل هذه أعمال عظيمة جدا، الصائمين القائمين المتصدقين المجاهدين غيره، لماذا يقال المتقين؟ وذلك لأن التقي كما سبق هو من جمع كل هذا، هو يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي، فستجد في كل وجوه الخير تقي، إنسان تقي يسارع في مرضات الله ويتجنب ما يغضب الله عز وجل، يتقي عذاب الله تعالى. بماذا؟ إنه يرتجع عما يغضب الرب ويفعل ما يحب تقربا لأجل ألا يعذب. ولذلك كانت التقوى تختلف عن معنى المحبة، وإلا المحبة ممكن يقول لك طيب ما هو الذي يفعل الطاعة المحب، لا، التقوى مشتمل على الحب، لأن التقي زاد على المحب. بماذا؟ إنه بيفعل تقوى، بيفعل طاعة من خلال اتقاء العذاب، أنه يتقي عذاب ربه فيأخذ بكل الأسباب التي تمنع عنه العذاب. أول ذلك أن يمتنع عن فعل ما يغضب الرب، ثم يسعى في طاعته تقربا إليه. ولذلك التقي إنسان قد جمع هذه الخصال كلها. فقالوا ليس عن هذا نسألك. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم يسألون عن أكرم الناس مكانة عند الله، فقال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أنهم يسألون عن أكرم الناس نسبا، أنهم يسألون عن أكرم الناس نسبا، فقال له هذا النسب، وهو يا نبي الله يوسف عليه السلام نبي، وأبوه نبي، وجده نبي. فانظر هذا النسب، أعلى نسب، أشرف الأنساب، نسب نبي الله يوسف عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في حديث آخر، قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي. وبالمناسبة الشيعة بدأوا يدخلوا على عوام المسلمين في هذه الأيام من خلال القنوات الفضائية بإحداث ما يسمى بالمسلسلات الدينية التي فيها بعض المعاني المشتركة بينهم وبين أهل السنة، أي التي يقرها أهل السنة منهم، فنوع من الخداع للعوام من المسلمين. يوم يعملوا مسلسل تلفزيوني على الفضائيات اسمه يوسف الصديق. طبعا هذا إجرام، ده احنا كل ده بغض النظر عن مسألة التمثيل وبطلانها وتصوير الأنبياء، ده مصورين كمان النبي يوسف، جايبين شخص بيمثل شخصية نبي الله يوسف. فبغض النظر عن هذا كله مع حرمته وبطلان، إلا أن الشيعة يريدون خداع عوام المسلمين. يوم المسلمين البسطاء يعودوا يتفرجوا على القنوات الايه الشيعية ويشاهدوا القنوات الشيعية، والمسلسل يخلص ما فيش مانع يتفرج على شوية حاجات كمان، يمكن يجي مسلسل تاني زيه. يوم من خلال هذه البرامج الأخرى يبث السم الذي يريد أن يبث فيه المسلمين من أهل السنة، فضلا عن أن حتى هي البتاع نفسها لا يفوت الشيعة أن يصلوا إلى شيء من باطلهم وعقائدهم الفاسدة من خلال هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال، أنا قد يعني أراني بعض الإخوة أو سألني عن هذا الموضوع، وأتى لي بفلاشة عليها بعض المشاهد للبتاع نفسها. فمن هذه المشاهد مثلا فبيمثلون في مسلسل ماذا؟ مشهد يوسف وهو طفل، فلما أخرجوه من البئر ونحو ذلك القافلة وراجعون به إلى مصر أو ذاهبون به إلى مصر، فأثناء الطريق هرب منهم في الظاهر يعني، فقعدوا يبحثون عنه، وبعدين في الآخر وجدوه فين؟ هو مش هربان يعني، وجدوه فين؟ يعني هو عايز يقول في البتاعة بتاعت التمثيلية إن هم ماشيين، فهو ركب معاهم نظر فرأى قبر أمه، فلما رأى قبر أمه تأثر ونزل من على الدبة اللي كان ركبها وراح عند قبر أمه. لما هم بيدوروا عليه وبحثوا القافلة وحصلوا عليه وصلوا إليه وجدوه ساجدا على قبر أمه. لاحظ بقى الشغل بتاع الشيعة، ساجدا على قبر أمه، بحيث أنه السجود على القبور ده إيه؟ عبادة. ده نبي هو من الأنبياء ساجد على القبر، بحيث أن يروح الشيعي يسجد عند قبر الحسين وعلى أعتاب الأعتاب في كربلاء ونحو ذلك، وكل دي عبادة وما فيش حاجة فيها. وغيره بقى طبعا هتلاقيه أكيد دسين عشرات أو مئات من عقائدهم الفاسدة من خلال هذه لذلك في الحقيقة يحذر الناس من ذلك. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي خليل الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعني يعقوب عليه السلام، ابن خليل الله يعني إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني إحنا ما نقصد أيضا بسؤالنا من أكرم الناس أكرمهم نسبا. قال فعن معادن العرب تسألوني، يعني من الأحاديث القليلة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجاوب قبل ما يعني يفصلوا الموضوع. فعن معادن العرب تسألوني. طيب من أكرم الناس تقصدون بقى العرب وقبائل العرب تقصدون يعني؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلم يسألوا بعدها، فدل على أنهم كانوا يريدون هذا السؤال، وهو من أكرم الناس في العرب، من أكرم الناس في العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عظيمة جدا، ما قال لهم بنو هاشم، ولا قال لهم كنانة، ولا قال مثلا بني إسماعيل أو نحو ذلك، إنما قال فعن معادن العرب تسألوني. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، علشان ما حدش فيهم يظن المسألة مسألة الشرف جاية منين؟ من النسب بس، وإن كان النسب ده معتبر في مسألة الشرف، ولا مانع أن الإنسان يتشرف بنسبه إذا كان هذا النسب يراد من التشرف به إبراز معنى شرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن عبد المطلب كان مشرك، إنما يريد إبراز معنى شرعي، معنى شرعي في الناس، وهو أنا ابن عبد المطلب، أنا صاحب النسب الشريف الذي تعرفونه، أنا لا أكذب، وأنا منكم وتعرفون نسبي، وتعرفون نسبي. ولذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وإلا أبو لهب هاشمي لكنه من أهل النار، وأبو طالب هاشمي لكنه من أهل النار. خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني الموفق منهم في الجاهلية إلى الإسلام هو الذي تتشرفون به لما كان في الجاهلية. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني إذا أردتم أن تتشرفوا بنسبكم تشرفوا بمن فيهم؟ الذين أسلموا، الذين أسلموا تشرفوا بهم، تشرفوا بهم من باب معنى شرعي، خياركم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني الذين أسلموا هم الذين وفقوا إلى الخير. وهناك معنى آخر يذكره العلماء وهو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أن من كان منهم صاحب فضائل وخصال كريمة طيبة سيكون في الإسلام كذلك. مش على المعنى اللي تبادر لبعض الناس في الفهم إنه من كان منهم على خير في الجاهلية لابد أن يكون مسلم، لا لا مش شرط، وإلا أبو طالب كان من خيار الناس في الجاهلية، لكن المقصود هنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أن من كان منهم في الجاهلية على خير سيكون في الإسلام كذلك بل أفضل، بل أفضل. أي نعم، الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم، وهذا الحديث فيه بيان فضل التقوى وأن التقوى تجعل الإنسان من أكرم الناس، وأن أكرم الناس عند الله هم أهل التقوى. الحديث الثاني قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث أيضا أورده النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل التقوى. إن الدنيا حلوة خضرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة أي حلوة المذاق. الدنيا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء المحسوس المطعوم المرئي كالشيء الذي يذاق ويرى في وقت واحد، فهي حلوة في طعمها، خضراء في لونها، واللون الأخضر لون محبب إلى النفوس. فالدنيا هذا هو ظاهر حالها، حلوة، إذا أراد الإنسان أن يذوق طعمها يجد حلاوة. لماذا؟ لأن الشهوات في الدنيا تجمل الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذه الأشياء محبوبة محببة لنفوس الناس، فالدنيا حلوة خضرة مذاقها حلو. الإنسان إذا أعطي الدنيا فهذا يجعلها يجعل الأمور عنده سهلة، إذا أعطي الدنيا فهي مما يسر له بسببها إذا كان ذلك تدينا. لكن قد يعطى الإنسان الدنيا فيذوق طعمها فينصرف إلى هذا المذاق ويرى حلوها ويرى لونها هذا الذي يغتر به، فينصرف إلى هذا الطعم وينصرف إلى هذا اللون فينشغل به فيأخذه عن دينه، فتكون الدنيا بالنسبة له فتنة. ولذلك قال بعدها وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تكون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، بعد حلوة وخضرة فاتقوها، أي نعم هي طيبة الطعم طيبة الهيئة غالما فيها من الشهوات، لكن انتبه لو أنها غلبتك وسيضيع دينك مع ذلك ستكون فتنة. لكن لو كانت الدنيا الطيبة الخضرة هذه الحلوة الخضرة هذه تستخدم في الدين فهذا من سعادة الإنسان، هذا من سعادة الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر قال رجل أعطي مالا وعلما، يعني الدنيا لأربعة نفر لرجل أعطي مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه وينفق ماله في سبيل الله أو كلمة نحوه أو كلمة نحوه. شوف ده نمرة واحد، أسعد شخص في الدنيا ده الذي أعطاه الله المال وأعطاه الإيه؟ العلم. المال والعلم، الدنيا والإيه؟ والآخرة، الدنيا والدين. أعطاه المال والعلم، هذا أسعد إنسان. إذن الدنيا حلوة خضرة، نعم حلوة خضرة، ولو أعطيت للإنسان هذا من الخير إذا استخدمها في طاعة الله. ولذلك الغني التقي هذا مكسب للمسلمين، الغني التقي مكسب للمسلمين. تروح تقول له مثلا عندنا فقراء يقول لك خذ، عندنا محتاجون خذ. إنما الغني الذي لا دين عنده، والعياذ بالله، على سبيل المثال هذا عندنا فقراء يقول لك الحقوق كثيرة والعياذ بالله. ولذلك الدنيا حلوة خضرة، نعم حلوة خضرة، فإذا أعطيت للعبد مع الدين هذا من سعادة العبد. أي نعم. أما إذا لم يكن معها دين ستكون فتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لأنهم استخدموا هذه الدنيا أو غفلوا بسبب هذه الدنيا الحلوة الخضرة عن طاعة الله وعبادة الله تعالى. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اجعلوا بينكم وبين الدنيا حاجز التقوى، حاجز التقوى، يعني تمتع بها، لكن إن كانت ستأخذك إلى النار، ستضيع الدين، ستكون فتنة، إذن اتقي هذه الفتنة، اتقي هذه الفتنة. لا أريدها الدنيا، إذا كنا سنفتن بسببها لا نريدها. ولذلك كثيرا ما تأتي بعض المسائل والأسئلة على ذهنك أنت، وتأتي أحيانا بعض المسائل للمفتين والشيوخ ونحو ذلك، فأتي يقول جاءتني وظيفة في مثلا القرية السياحية ومش عارف ونحو ذلك براتب يعني 3 أو 10 أضعاف راتبي الذي أنا عليه الآن، ماذا تعمل الآن؟ يقول أنا أعمل مثلا مدرس ولا حاجة، وأرجع إلى بيتي مثلا على العصر، ويكون هذا الرجل بيعمل في الدعوة إلى الله أو يصلح في أمر من أمور الخير. فانظر إلى هذا الباب من الدنيا الذي فتح، انظر. لا ده خليها بقى بلاش قرية سياحية، عمل مباح آخر، هيشتغل في عمل مباح، هيشتغل في مكتب هندسي بعد الظهر كده ب1000 جنيه. طيب وبعدين؟ معلش بس أنا مش هبقى موجود معاكم في الدعوة بسبب الشغل، وهنصرف بسبب الشغل دوت. إذن فتح عليه باب للدنيا حلوة خضرة، أهو هيجي ال1000 جنيه وهيجي ال2000 وهيجي الفلوس وهتيجي كل حاجة حلوة خضرة، لكن سيضيع الدين. إذن صارت هنا فتنة، فاتقوا الدنيا. لا، يبقى خلينا بيننا وبينها حاجز على هذا النحو، ونأخذ من الدنيا ما لا يكون حاجزا. وإلا ليس معنى الكلام أن تترك حلاوتها وخضارها بالكلية، كجهلاء الصوفية الذين سكنوا الخرابات ولبسوا المخرق من الثياب ونحو ذلك. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما خذ نصيبك منها على القدر الذي لا تكون به فتنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذه فتنة أخرى، عليك أن تعمل بالتقوى معها. فاتقي هذه الدنيا. الله، هل هذا هو نفس المعنى؟ اتقي الله، فاتقوا الله، وبعدين هنا اتقوا النساء، اتقوا الدنيا، كل معنى له لوازمه. التقوى في حق الله أن تخاف الله وتعمل على اجتنابه، أن يصيبك عذاب الله تعالى. التقوى في حق المخلوق إذا جاءت يعني مضافة إلى المخلوق، اتقوا النساء، اتقوا الدنيا، معناها أن أجعل بيني وبين هذا المخلوق أسباب المنع لئلا أصل إلى هذا المخلوق الذي فيه مضر لي. اتقوا النار، يبقى أنا أجعل بيني وبين النار أسباب تمنعني من أن أصل إلى النار. اتقوا النساء، أجعل بيني وبين النساء الأسباب التي تمنعني من أن أصل إلى النساء. وليس هذا على الإطلاق، إنما اتقوا النساء إذا صارت النساء فتنة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل ما قال اتقوا النساء مطلقا كده وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا طب الزوجات هنجعل بيننا وبينهم حواجز ونمتنع عنهن؟ لا، قال فإن أول فتنة بني إسرائيل دل على أن المقصود هنا اتقوا النساء، يعني إذا كانت المرأة هنا فتنة اجعل بينك وبينها حاجز يمنعك من الوصول إليها ويمنعها من الوصول إليه، كما أن تقوى الله من معانيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله مانع ألا تصل إلى هذا هذا العذاب ولا يصل إليك هذا العذاب، فتجعل بينك وبين النار مانعا، هذا من معاني التقوى، وهذا المانع يتقوى بطاعة الله تعالى. كذلك فتن المخلوقين نجعل بيننا وبينها حواجز، ونقوي هذه الحواجز بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه فضل التقوى وأنها سبب النجاة من المهالك. الحديث الثالث، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم والتقى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه التقى، والتقى هنا بمعنى التوفيق إلى التقوى. اللهم إني أسألك التقى، أي أسألك أن توفقني إلى التقوى. فهذا الحديث فيه بيان فضل التقوى، إذ سألها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأتقى الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يسأل ربه التقى، فكيف بمن هم دونه؟ اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى، والهدى أي العلم، إذ أن الإنسان إذا رزقه الله الهدى رزقه البصيرة، والبصيرة هي العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله يسأل الله العلم، والعلم مهما بلغ الإنسان فيه من المكان فهو في حاجة إلى العلم. فقد قال الله عز وجل إلى سيد العلماء وأعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هنا العلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف هذا أيضا سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، والعفاف هو أن يوفقك الله عز وجل إلى ترك المحرمات، فإنه يسأل ربه العفاف، أي يوفقه الله عز وجل إلى الأسباب التي تجعله يترك المحرمات، يتعفف عن فعل المحرمات. والغنى يسأل ربه الغنى، وليس المعنى هنا الغنى أي كثرة المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينة. فهنا ليس المراد الغنى أي كثرة المال، إنما المراد: اللهم إني أسألك الغنى، أي الاستغناء بك عن سائر خلقك فيما أحتاجه، أن أستغني بك عن الخلق فيما أحتاجه. هذا إنسان غني، هذا إنسان غني أي الذي يستغني بربه عن الخلق، هذا أغنى الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، لو صحت الرواية. فسؤاله الغنى أي يسأل ربه أن يستغني به، أن يوفقه إلى أو يرزقه الاستغناء به عن الخلق. أي نعم. وفي الحديث فضل التقوى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق يسأل ربه سبحانه وتعالى التقى. الحديث الرابع قال عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. الحديث أيضا أراد النووي رحمه الله أن يستشهد به على فضل التقوى، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت التقوى. وأما معنى الحديث فإنه قال من حلف على يمين، واليمين هو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل، وهذه هي اليمين المعتبرة. أما كل حلف بغير الله فليست يمين معتبرة، فلو حلف إنسان وقال والنبي لن أفعل كذا، فإن حنث فلا يعني يكون حانثا، لأن اليمين أصلا لم تنعقد. فاليمين هو كل اليمين هنا هو الحلف بالله عز وجل، من حلف على يمين أي حلف بالله عز وجل. ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. وصورة ذلك أو مثال لذلك كأن يحلف إنسان أن يقول والله لا أذهب لزيارة أخي، فرأى أن ذلك ليس هو المصلحة، وأن المصلحة أن يذهب إليه وأن يزوره، إذ أن فيها خير أعظم أي الزيارة. أو قال مثلا والله لا أذهب لزيارة المريض فلان، فبعد ذلك رأى أن زيارته كأخ له وكمريض فيها من الخير ما فيها، فعليه أن يكفر عن يمينه وليفعل التقوى، أي التي هي أحسن، أي التي هي أحسن، وهي التقوى أي الذي فيها عمل الخير وعمل التقوى. فهذا الحديث فيه دليل على فضل التقوى ابتداء، وفيه مسألة أخرى وهي أن الناس يتفاوتون في التقوى كعمل من الأعمال الصالحة، أن الناس يتفاوتون في درجات تقواهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رأى أتقى لله منه، فكان الأول على حال أدنى ثم انتقل إلى حال أعلى، فدل على أن الناس يتفاوتون في التقوى، فمنهم من هو أتقى من الآخر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي سائر الأعمال، فإن الناس يتفاوتون فيها. إذن فالحديث فيه دليل، وهو الذي من أجله ذكره النووي، على فضل التقوى، وأن الإنسان إذا انتقل من عمل ربما يكون فيه مباح أو فيه خير لكنه أدنى، فإذا انتقل إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه وأخير منه فإن هذا من التقوى. أين الحديث الخامس والأخير؟ قال عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. قال في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. الحديث الخامس عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وحجة الوداع هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، وفيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أكثر من مرة، وهذه الخطب تعد من أهم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالها قبل موته بمدة قليلة لا تجاوز 3 أشهر، فهذا يدل على أهمية كل ما جاء في هذه الخطب، لا سيما وأنها قد حضرها أكثر العرب، فإنهم قد خرجوا جميعا وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقال في هذه الخطب على درجة عالية من الأهمية. أما قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، اتقوا الله، هذه أول أو هذا أول أمر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للناس، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهذا يدل على فضل التقوى بل وعلى حكم التقوى، إذ أنها مأمور بها في الشرع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتقوى، اتقوا الله أي اجتنبوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله. فهذا الحديث يشهد لذلك. ثم ما جاء في الحديث وصلوا خمسكم أي أقيموا الصلاة المفروضة، وصوموا شهركم أي صوموا الشهر المفروض رمضان، وأدوا زكاة أموالكم أي الزكاة المفروضة، وأطيعوا أمراءكم، وأطيعوا أمراءكم أي أطيعوا من تأمر عليكم من المسلمين، فإن أطاعوا الله عز وجل وجب عليكم الطاعة لهم لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا أمراءكم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء في طاعة الله عز وجل. فهذه الأمور جزاؤها قال تدخلوا جنة ربكم. إذن هذا الحديث لباب التقوى يؤخذ منه بيان مسألة عظيمة، وهي أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة، أليس كذلك؟ أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة. قال اتقوا الله وذكر أعمالا أخرى، قال تدخلوا جنة ربكم أي إذا عملتم وأديتم هذه الأعمال، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. والحقيقة أننا لو تحققنا هذا الحديث وغيره مما كان على نفس المنوال لوجدنا أن ما في الحديث ما هو إلا أمر واحد وهو التقوى، وذلك لأن التقوى لا تكون إلا لمن أقام هذه الأمور. كيف سيكون تقيا ولا يقيم الصلاة؟ كيف سيكون تقيا ولا يصوم رمضان؟ كيف سيكون تقيا ولا يؤدي الزكاة؟ كيف سيكون تقيا ولا يطيع الأمراء في طاعة الله؟ ولذلك فجماع الأمر التقوى. فالتقوى سبب لدخول الجنة، سبب لتفريج القربات، سبب لجعل المخرج عند الشدائد والقربات وغير ذلك. ولعل الأمثال كثيرة في ذلك، وإن كان الإمام رحمه الله لا يريد أن يذكر هذا تمسكا ويعني تماشيا مع الكتاب ويعني طريقة التصنيف، أنه سماه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، فهو يعتمد على الأحاديث لا على المواقف ولا على الأخبار والحكايات ونحو ذلك. ولعل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير أيضا مما يشهد لفضل التقوى من باب ذكر بعض الحكايات في هذه الأحاديث، فالإنسان يحب الحكاية ويحب القصة ويحب الموقف الذي يكون له قدوة في العمل الذي يطالب به، فهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من أبرز ذلك حديث أصحاب الغار 3 الذين أووا إلى الغار وانسدت الغار بسبب الصخرة، ما كان سبب نجاتهم بعد فضل الله عز وجل؟ التقوى. التقوى. أما الأول فهو الذي كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يكون من حب الرجال للنساء، وكان ما كان من قصته معها ونحو ذلك إلى آخر القصة. ما الذي منعه أن لا يفعل الفاحشة؟ قالت اتق الله ولا تفض الخاتم، فكان تقيا ممتثلا لأمر الله عز وجل، منتهيا عما حرم الله عز وجل، خائفا من عذاب الله، فكان ذلك من أسباب نجاته. وأما الثاني فإنه كان له الوالدان أو الأبوان، وكان ما كان من حاله مع أبويه وذكر ما كان من عجيب حاله، فكل ذلك ما كان إلا بباعث التقوى، فإنه خشي أن يقدم لأولاده الطعام وأن يدخر لأبويه الطعام إلى الصباح، لا، إنه خاف أن يسأله الله عز وجل، وما ذلك إلا تقوى. وأما الثالث فإنه ثمر للرجل ماله حتى جاء، فما حمله على ذلك إلا التقوى، الخوف من عقاب الله وفعل الخير. ما هذا هو إلا التقوى؟ ولذلك فالتقوى عاقبتها الجنة، عاقبة التقوى الخير، ثمرة التقوى كل خير، ثمرة التقوى الجنة، ثمرة التقوى الرضا، ثمرة التقوى الشفاعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا، لأن الإنسان اللون الأخضر محبب لنفوس الناس، ولذلك الجنة، الجنة أكثرها خضراء لأنها شيء محبب لنفوس الناس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الدنيا بهذا اللون خصوصا، خضراء أو خضرة، لأن اللون الأخضر أكثر ما يحب الإنسان ويميل إليه، فهي الدنيا يميل إليها الناس. استوقفني اليوم حديثين ونحن مش عارفين ندفن أحد الإخوة أثناء كلامه عند القبر. أول ذلك أنه قال إن الله عز وجل يقول للعبد استحييت منك فلما لا تستحي مني. لا أعرف في الحقيقة هذا الحديث، لكن لو كنت تقصد يعني هل يجوز أن يكون على الله ذلك، فقد جاءت الأدلة تدل على ذلك، جاءت الأدلة تدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، في الحديث النبوي، قال في معناه يعني إن العبد لا يرفع يديه يسأل ربه، وإن الله لا يقول إني لا أستحي أن أردهما صفرا خائبتين، أو كلمة نحوها، لكن في لفظ الحديث إن الله يستحي، لفظ الحديث كده، إن الله يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه يسأله صفرا خائبتين. وكذلك يقول أيضا في حديث آخر اللي هو حديث فيه لفظ يستحي أيضا، أما الثلاثة فهذا الأول اللي هو أعرض فأعرض الله عنه، والثاني آوى فقد آواه الله، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه. وهذا يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى استحيا أن يمنعه من الجزاء والخير، برغم أنه ما كانش يقصد الجلوس في المجلس. وأيضا هناك حديث آخر هو الذي أحاول أستذكره، وهو إن الله تعالى يستحي أو يكره مساءة عبده، في لفظة كده يستحي أو يكره مساءة عبده، أو يستحي أن يعني يجعل لعبده ما يكره، أو كلمة نحوها يعني. لكن عموما يعني يصح اللفظ. جزاك الله خيرا. وهذا حديث عثمان قال ألا أستحي من رجل، لا تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. الثاني مش عارف بأن واحدة من حور العين كشفت وجهها فخرج منه نور، فسجد جبريل ظنا أنه نور الله. لا أعلم حديثا بهذا الكلام. ما صحة الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. حديث صحيح، أنت نفسك جايبه التخريج بتاعه صحيح الجامع حديث 505، فحديث صحيح. وهذا الحديث فيه استحباب أن إذا خرج الإنسان صلى ركعتين وإذا دخل صلى ركعتين، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك من باب السنن الراتبة أو الأكيد. لا، الكلام ده مختص بالبيت. إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة فصلي ركعتين أي مكان في البيت إن شاء الله. ما الفرق بين قال وقيل؟ مش فاهم انت ماذا تقصد. فرق بين قال وقيل، لو كنت لو من حيث المعنى اللغوي قال فيقصد بها قال انسان، قيل يقصد بها مجهول. يعني لو قال، عادة في كلام العرب يقولون قال ويعينون، قال فلان معلوم يعني، أو يقولون ويبينون قال إنسان. إنما لو قيل، قيل مجهول، لكن أنت غالبا تقصد معنى متعلق بحديث ولا حاجة. أنت لو تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال، قيل وقال يعني في سبق الحديث هذا معنى في البخاري، بمعنى كثرة الكلام فيما لا يغني ولا ينفع، فيما لا يغني ولا ينفع هو اللغو. أي نعم، الشرك الذي يبطل كل الأعمال الصالحة، وتوبة التي يبدل السيئات حسنات، هل فيه شرط أن يكون مسلما قبل ذلك غير كافرا أو مشركا؟ الشرك الذي تبطل كل الأعمال الصالحة معه الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بأي صورة من صوره. أما الشرك الأصغر فالصحيح أنه لا يخرج من الملة ولا تبطل معه الأعمال، لكن من الأعمال قد تكون سببا في حبوط بعضها. يعني على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حتى خرجت عن وقتها فقد حبط عمله. المقصود هنا على الراجح حبط عمله اليوم الذي هو فيه. وهناك من الأعمال الأخرى أيضا تفيد حبوطا، مثل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقديم القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم جهلا، جهلا مش كبرا أو جحودا. كبرا جحودا ده كافر، إنما يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم جهلا هذا مما قد تحبط معه الأعمال. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال الله تعالى: إن الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحابي رضي الله عنه الذي رفع صوته جهلا مكث في بيته لا يخرج من بيته خوفا من حبوط عمله، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه، هو ما كانش قاصد يرفع صوته عالي لكن هو جهوري الصوت. ثابت بن قيس رضي الله عنه، التوبة الذي تبدل، لعلك تقصد ذلك، يعني السيئات عنده حسنات، هل فيه شرط أن يكون مسلما قبل ذلك؟ يعني إيه مسلما قبل ذلك؟ تقصد وفي فعله السيئات؟ أي إنسان حتى الكافر يخضع لقول الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب التبديل، التبديل محل كلام كثير بين العلماء، أظهر ذلك أن الحسنات ستحل محل السيئات، أن الحسنات ستحل محل السيئات. يعني هذا الذي تاب إلى الله بعدما كانت حياته سيئات ما سيكون؟ حسنات بإذن الله، فتكثر الحسنات فتحل الحسنات، والصالحات تحل محل السيئات. وإلا بعض الناس يعني يتمسكون بظاهر الآية على قول بعض المفسرين برضو إنها تتبدل تبدل حقيقي، ده على كده يتوهمون وهم خاطئ، هو أن كلما كثرت السيئات كلما كثرت الحسنات بقى. فالصحيح أنه تحل الصالحات محل السيئات، وتتبدل الصفحات وتتبدل الأحوال. نعم. هل ممكن أن تفطر أو تأكل إذا طلب من تفطر لعله يقصد يعني، أو تأكل إذا طلب منك شخص وأنت تعرف عنده مال حرام، يعني هو يشتغل بحرام، فماذا أفضل إجاب دعوته يعني، أو تأكل عنده قليلا؟ وهل يدخل فيه فعل أبي بكر عندما عرف طعام الغلام من السحر؟ الإنسان الذي نعلم أن ماله يقينا كله حرام لا يجوز الأكل منه. وأما إذا كان الإنسان في حالة عدم يقين وأنه مجرد شك فله أن يتورع ولا يأكل، لكن لو أكل لا إثم عليه لأنه ليس عنده يقين على أن هذا مال حرام، لكن مع وجود الشبهة أو الشك يتورع. وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فهذا كان منه رضي الله عنه من باب الورع وليس من باب الالتزام بذلك. فأبو بكر لم يكن يعلم قبلها أن المال أخذه عن كهانة هذا الغلام، ولما أكله هل يلزمه أن يرده؟ لا، لكن أبو بكر فعل ذلك من شدة ورعه رضي الله عنه. هل يصح قصة قتل الحسن زوجته بإرشاد يزيد بن معاوية؟ ده كلام إجرام، ده كلام الشيعة. فيعني من أين أتيت أنت بهذه القصة؟ هل الحسن سيد شباب الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني يكون على هذا النحو؟ فيعني هذا كلام لا يصح في شأنه رضي الله عنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.